ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. القاعدة السادسة: أنهم يبدأون دعوتهم بما بدأ الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقدمون ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤخرون ما أخره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا يمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد. أوانيك مثل منهج سلف بانغوازيان بودس بيكن تخواي قروا مهربان أمري كردو بيمان، وأروها بيغمركي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوي كخواي قروا مهربان بيشي خستبيت، وأروها بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوانش أو بيشخن وشي كوا خيرو مهربان دعاي خستي بيت، ما بس با دعا خستن او يكا شكاتيك مسلمانان توانايا هبوا وجب جاكردني فرمانك، او كاتا خيرو مهربان فرماني بيكردون. وهروها بيغمركي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقل بوشي وبكريت أو أتوانليت أو أنيك ومصالحة وتخير وشاكية بدستي بينين، وأوشي كواخرابية لخوماني درخينه، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أويك في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دسرتا وكبان غوازي وكردوا ريتيب ولا عقيدة بوشي وككردويتي أو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لبروا أقر خلقي برباور باك بيت عبادتي شكم بخوالي خوش بي، بس فرزقان جيب جيبك بنيجو بروجو بزكاتو بحزو مرجكاني. وكو الصحابة رزاي خوانا بسيارنا كلا بياغام صلى الله عليه وسلم اقشاياتي بدم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، واروها بين فرزين يجاكي بكات ماجي رمضان بروجو بيت زكاتو حج تنها او هيتشي لزيارنك وليشي كملكا ملكيهم فرمتو لبهشتي. أما لك يوفر وين لك يغمر صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بو إنسان رزقاري بالعذاب إخوة كوات الرحمة بوها مخلق. سورة الأنبياء آية صدوحوت، قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. تقومان لسر أويش إخوة يرمي ربان بي خوشا هركسي أنجامي بدات خلقي لي رازي نابت، وإخوة يرمي ربان فرميت هش تيك بتو ناو تريت إلا بحقيقات با بيغمراني بيش تو وتراوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام في غمران بيشوان أود عليه الصلاة والسلام ساحر يعني مجنون يعني الشياطيني لقلاية همان قسيشيان في غمر محمد ود صلى الله عليه وعلى آله وسلم أود النوائي كدني خواي تسليه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فشن كوتواني أوان شي وتراوا فشن كوتواني في غمرج أو تلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ربك لذو مغفرة وكسانك وتوباك فردقار خاوني لخوشبونا وذو عقاب أليم وخاوني سزاي السختشا وكساني كواتو بناكا وبردواما لسر خلاف كاري سودي فصلت آياتي تلوسي. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت وتبردوام با لسر عبادتي إخوة بوشيويك أمرت بيكراو ليس زياد مكة وليس كم مكة ومن تاب معك أوانش كتوبان كدو اللي قلتوا دا أواني بهمان شيوا استقامان ببيت ولا تطغوا واتاتوشي طغيان نبن توشي طغيان أويك لأمري خوادرشين يعني لأمري في أغمر صلى الله عليه وسلم همو درشوني طغيان كلا الشرع درشيد بو زيادة الرئيبات غلوبة وهروها زيادة كدن لدين أو طغيان ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ضنيابا إخوي يورو مهربان برامر بهمو كرده ويكئي وأنجامي أدن بينره أي بينت سورة هود آيات صد ودوانس قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بحقيقة بو إيوي مسلمان هيا في شوايتي لبيا غمرو ورقرن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوايكي تشاك بو إيوي في شوايكي باشا هو مدحي خواه يورو مهربان بو في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوايتي باش في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيا بو أوكا سانيك والي من كان يرجو الله أوانيك أميدي أنوايك خوالي عن خوش به أميدي أنوايك خوالي عن رازي به وأوانيك باوريان بروجي دعائيه لمن كان يرجو الله الإخلاص واتباعش لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اتباع وإخلاص كسانك إيمانا بروجي دعائيه وذكر الله كثيرا وأوكسا ذكري خوا زور بكات كواتا هركس الإيمة أقل بمعنى بيت ذكري خوا زور بكين بشن كوتني في أغامر بيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم چنك ذكري كردو لچكات يكا ذكري كردو چون ذكري كردو همو أوانا بواء بكا شن بيا غمر بكوين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ذكراني كبيا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوين دويتي شوني وتوا شن جارو تويتي أقر إيما بوشي وبين أو أتشين الرزي أو كسانيك أو ذكري إخوة زوركان بشين كوتني بيا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما آية سورة الأحزاب آية 21. وعن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: ولم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أي قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة القمر آية 36. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. رواه البخاري. شمارة شوار زارو حوصد وحوت شوار زارو نوصد ونودو سي لفتح الباري دا جزئي يانزا لا بريد سدو ده. يوسف يكري ما هك قالت من لا عائشة ومدائك إيمان داران رزاي خوالي بي بيابيك عراقي هات جاء عراقيون. فقال: أي الكفن خير؟ وبرسياريك لديك من عائشة رضي الله عنها شجورة كفني خيرة كبكر يبا كفن بومدو. قال: ويحك، دايك مع عائشة فرمينا الرحاتي بودو، وما يضرك، هر كفني بيت شزيانيكي جاوزي شيني وانا كفني وكفني كترا. أهل العراق هو مشهور شتي بتشو قورا كان وشتي قوري بتشو كان وصفتي إيمية أنا بقو أهل العراق وصفتها ماني إلا بقس أخوة هدايتي دابي قدر أخوي بزاني وديني شلا قورا بي وريزي شلا شرع أخوة بكري. قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. دعوة أوليك القرآن كتم بين الشام لأن القرآن كتو تياغني تو. قالت: وليما تبو قرآن القرآن هو قرآنك لا أو قرآنك لا يخلق هذا القرآن. قال: لعلي أؤلف القرآن عليه. أؤلف لما بالتأليف هنا الترتيب تبو شوي شونا أو يتومني بو ترتيب به، فإنه يقرأ غير مؤلف يعني بترتيب نية سورة ابن لبيش سورة الدعاء تربية. قالت: وما يضرك أي قرأت قبله تزيانك فيه قيني أكتو قرآن خين بي بقرة بخيني يا نساء بخيني يا مائدة بخيني ها سورة يخيني بخيني تزيانة كتبية جين تمشاكي ده دا عراقتي خوي أشكرا كردوه بس شهادتين تيانية في سيارة جنية كبيرين دي با كفرها بيان شركها بيان نفاقها بيت لو شتانا پرسیارەکات کە زیانی پێ ناگەینێ لە هەر کفنێ بکات و لە هەر قورئانێکا بخوێنێت پێش و دوای بخات خۆ ئەکە ئەو ئەوە نەزیرەکە قورئانە خوێنێ با بخوێنێ یەکێ بەقەرا خوێن یەکێ عالی عمرانە یەکێ مائیدە یەکێ نیسا خۆ قورئانەکە تۆ خۆی ئازادە چۆن قورئانە خوێنێ فشان فرمي دايك من عائشة رضي الله عنها لو سورتانيك جبريل عليه السلام بأمر الله ينايب وفي أغمى صلى الله عليه وسلم يكم شد أو سورتان كسورتي مفصل يعني أو سورتاني تفصيل بشويكي تواو باسي بهشتو دوزخي تدحي حتى إذا ثاب الناس ثاب يعني رجع تو خلقي كوا خلقي توبي كرت قرايا وبو إسلام دواء ونزل الحلال والحرام أو كاتا أو آياتناها تخوار كباس دا حلال وحرامك پاش ئەوە فەرمێت ئەگەر یەکەم ئایە لە قورئان باتاتە خوارەوە ئەوەی تیا هەبوایە بیفەرمایە مەشروب مەخۆنەوە ئانووت ئێمە ئابەدەن تەرکی ناکەین و بەگە لەسەر ئەوەی کە خەڵکێکی زۆر هەبووە مەشروبیان نەخواردەوە مەشروبخۆرێکی زۆر هەبووە وأجر يا كما إلى قرآن بات تخوار بفرما زنا مكان أنه يعني أبدا يا ما زنا تركناك كوات الزنا الزربو ما شو خوانا وي الزربو تما هو كدون من هنا يدي ولا أنا من يتريش خلقوشني الزربو فاشنا فرميدا من عائشة رضي الله عنها بحقيقة لو سورتانيك هات أخوة لما كدا وبيغم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفنميت أو كاتمن كي جوليكي بتشوك بوم يعني يشتا منال بوم ياري ما كرت وهم لبيري ماوا بريتي ولا باس قيامة بل الساعة موعده واتا قيامة موعدي أوانا تا قيامتا خواه يوري مهربان محاسبه عبدكان يكال لسر دنيا والساعة أدهى وأمر رجي قيامتش نارحتي زورة تنارحتي كان هرك سوبي يوري تاواني خوي لنارحتي وهروها قرس لسر خلق طال لسر خلق وتخوشنيه ناخوشي و ناراحتيه سوتي القمر هادي تلوشش او كافرمي لسرتا ولا مفصلة هاد كباسي بهاش و جهنم و هروا افرمي سورتي بقرة و نساء نها تخوار بو بيغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أو كاتم من لا بيغامر بو صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتلكوه لمدينة دعي وكذلك من عائشة رضي الله عنها بو بخزاني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة بقرة نساء تتخوار كباسي حكم الشرع كان حلال وحرام كواتا يكمشت دعوة ووشيب وتوحيد حتى حرام كان إلى سلطة وباس نكراو لبر أوي خلقي أجر بيروباور ريباق نبي فرزقان زيبا جناك وخوش لحرام كان نابارزي بلام كبيروباور ريوابو فرزقان زيبا جناك عقوبة عدل لسري جبجيك أقل أو بيرو باوري هبو لسرق سخرابا كان إخوة محاسبيكا نايكا خويا باريزي أقل هاتو كردي كمو كري هبو لفرزا أو بلغي لسرعويك إيماني لاواز أقل هاتو حرام كاني أنجام دا هندا مكان لشي بو ناشر عبكار هنا أو بلغي لسرعويك إيماني لاواز أبي خوي تشاك. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج أبدأ بما بدأ الله به. جابر رضي الله عنه كباس صفة حج بيغمركات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمي أبدأ بما بدأ الله به باو دست بيه كم كخواهي قرد دستي بيه كردو لبيش الصفا دعي أبو مروة إن الصفا والمروة من شعائر الله لبا يا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقصي فرمي دعي كتوافي كرد دعي دور كاستونتي دعي طواف أم جابرو صفا ومروه رشد برو صفا فرمي أبدأ بما بدأ الله به القرآن قوي يرمي ربان صفاي بيش مروه خستوه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما رواه مسلم أجمعها هزار دوسد قال سماحة الشيخ حفظه الله وهذه القاعدة تابعة للتي قبلها في أنه إذا كان الأساس والأصل والقاعدة هو التوحيد فإنه يبدأ بالأهم أفهم قاعدة توكدني قاعدة بيشو أقرأت بنشينو أصل توحيد به أو با گرنگك كاما همي گرنگترا با ودس بيكيت ويبدأ بالأساس بأساسك دس بيكي كما هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام أول رقيب يا غمران بوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لا بانغواسك دنيانا وفيها أيضا أن الدعوة تكون بالتدريج أو الشيء ده هي كدعوة تدريجة حتى لا بشوكو بوغور وردة هو كوا جرن زور جرن بيه بيش أو كوا جرنجا حر زور جرنجا كا بيش جرنجا كي لا بشوك شو بوغورا لسيالة في ربوني علم كانه فيبدأ بالأهم ثم المهم وهكذا بشي دس بيكا ويكوال همي قرنتنا وهكذا أو تقول يبدأ بالأساس ثم يبدأ بالفرع بعده لبيش أويكوا أساسا بو دس بيكا دو أوا أو بشانيك أبيت هوي تواو كردني أساسك بو تواويك خنشونك بنايك تبتدي دوريزيك بش أساسك ايدي دو أما أساسا بشي تواوي بديوار وبسقف شهادتين أساسا دو إلا حق الشهادتين أن يشبكت رجو بقلي زكاة وحج كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا رضي الله عنه أن يبدأ بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالزكاة فتكون الدعوة بالتدريج في غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتك معاذ كري جبل نار بيمن أمري بيكرت يكمشت عقيدة بيت فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أقل هاتو أوان ورقرت أو بربع ربك دعاء فرمانیان پێوکە بە نوێش. دوای ئەوە زەکات فتەکون و دەعوەت و بیت تەدریج. وكما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ بالتوحيد فشد سيب يكردوا فتوحيد أول ما بدأ بالتوحيد ثم أنزل الله عليه بعد ذلك الحلال والحرام دعاء حلال وحرام أقربي لباوري بحلالك ببيت ئەوە جێبەجێک بیرروباوە ڕیوابێکە وشتە حرامە نایکە کەواتە حەڵاڵ و حرام پەیوەستی بە بیرروباوە ڕۆهەی هەموو شتێکی ئەمە پێندی بە بیرروباوە ڕۆهەی تۆ کە نوێژەکەیت بۆیکەی بیرروباوە ڕواایە کە ئەوە شەرعە ئەمری خۆیەوە ئەمری پێغەمە سەس نوێژی سونە دەکەی بۆیکەی ئەگەر بیرروباوە ڕوانەبێت کە ئەوە شەرعە نایکەی سیواک بۆەکەیت پرەبیر و باوە ڕوایە کە ئەوە شەرعە شێک نییە بە هەوە هۆسی خۆمان بیکەیت ئەما تەقەرر التەوحید وەستەقەرەتی شەریعەت و نەزل الحەلال والحەرام کە تەوحیدەکە چەسپا و شەریعەتی جێ خۆی کردە ناو دڵی خەڵکە دوای ئەو خۆی گەورە میهرەبان ئایەتی حەلاڵ و حەرامی ناردەخوار و تفاصيل الأحكام وحكم الشرع كان يتر فإنه في مكة عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه القرآن بالتوحيد لو ما ويسيان زصاليك يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكبوا أو قرآنك هات أخوار سورة كان بس توحيد بو ولذلك تجدون السور المكية تشتمل على التوحيد ويسيري سورة كان قرآن مكين هو سورة أنك لما كهت وتخوار وفي أغمى صلى الله عليه وسلم بس توحيدك والسور المدنية في الغالب تشتمل على الأحكام سورة كان كلام مدينة هات وتخوار وفي أغمى صلى الله عليه وسلم زوريني بس لا حكم الشرع كانك باسی عقیدەشی تایە بەڵام زۆری باسی ئەحکامە تەفاسیل الأحکامی الحەلالی والحەرام والمعاملاتی وغیری ذلك کامە حەڵاڵە کامە حەرامە و هەروە چ معامەلەیەك شەرعیە چی شەرعی نیە لأنه كان في مكة يدعو إلى التوحيد دەبڕی پیاغەمەری خوا صلى الله عليه وسلم سەرەتای بانگەوازەکەی کە لە مەکەوە بە ئەمری خوا دعو بو برباري باك وتنهاو بحق الله ببرسن يعني توحيدي ألوهيات وأما توحيدي الربوبيات هايبو خلقي هايبو هن إيمانا ببوني خواهبو باسي وجود الله ناكر بوان شي خوان باوران بوجودي خواهبو باسي توحيد الله أكر بوان يعني توحيد ألوهية بتنهاو بحق الله ببرسين ولما هاجر إلى المدينة ودخل الناس في دين الله وقامت دولة الإسلام في المدينة نزل الحلال والحرام دعاء ويكا في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر إخوة ما كيب جهش كوشي كربو مدينة وخلقي مسلمان بون حتى خلقي جزور حتى نو دائرة إسلام لمدينة دولة إسلام دروس بو لمدينة أو كاتا خواهي يورو مهربان آيات كان حلال وحرام من أدخوار بر حلال وحرام كان كحكم شرعين كاتيك أتوان ريت أنجام بدريت كسلطيك شرعي ببي تبتيو حرامانيكا حدي لسدان راو داري حد بيت رجم كدن بيت دزبرين بيت وكاتك اتواني جيبا جيبا كري كمسلمانان قوتيان ببي وهي حكمتي خوابوا كاتك او سورة اينا دوت اخوار كمسلمانان قوتيان ببو كما قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بحقيقة بخشيو معنى بموسى الكتاب دعا اويكا خلقاني كي بيشوتر كخراب بون بهوي خراب اي خويا نوا خوالا ناي بردن بصائر للناس او تشاوروشنيه بو خلق يعني خلقي تي بقى اگر بردوام بلا سر خراب كاري لسر ناشرعي او عقوبه خواهي هي اگر دركنويه وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هو هداية معنى علمك وعملش قرأت علم وعمل ما انهبوا هو بيقمان أو كاتا أتشين الرزي أو كسانيك بالرحمة إخواك لعلهم يتذكرون. أو كبير أو كنوا ما ظل بالكنوا يتذكر وأروها بكر دويش ويكوانا الشرعية خما إلى باريس. سورة القصص آية 30. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية عند تفسير أم آية تدا مبينا أن الأحكام تنزل بعدما تتقرر الشرائع، يعني حكم الشرعي كان حلال وحرام كاتك داء بزيت دعيك وشرائك شسبابت لنا وخلق. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، لما أهلك الله فرعون وقومه واستقر دعوة موسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الكتاب الذي هو التوراة. كاتك أخوي رمي روان فرعون وقومي لنا وبرد ودعوي موسى عليه السلام كبو توحيد بو شسبا أو كاتخوي رمي روان كتابي نار دخوار كبتي للتوراة كباسي حلال وحرام كان. النبوات برجي أقلها برصدو شستو هشت ابن تيمية رحمة الله. فهذه قاعدة لها أدلتها من الكتاب والسنة كما تقدم. كواتم قاعدة بلغي لسره القرآن والسنة وكبيش الباس ماكن، فيتدرج من الأهم إلى المهم. كامل الأهم جرنترا بودس بيك دعاء وجرنجا كان. مثال ذلك: لو رأيت رجلا يرتكب معصية من المعاصي وهو مشرك، بيأك تبيني أنا أفرتك تبيني تاوانك أنجام دا لهر تاوانك وابيت دزيكا مشروب أخواته زنا أكاد ولا قالوا إيشا شريك بخواب ريالدا، هل تقول له صلي وهو مشرك؟ آياتو بيالي نيوشكا باسي نيوشي بوكي هانا دي بو نيوشكدن لكاتك أو شريك بخواب ريالدا أو حكمة آوي بيبليت. تقول له صم رمضان وهو مشرك هانا دي بو الرجو باسي الرجي بوكي لكاتك أو شريك بخواب ريالدا، أم تقول له أدخل في الإسلام وانطق بالشهادتين وأقر بالتوحيد أولا ثم تأمر بعد ذلك بالصلاة؟ يعني في ألي شهادة من بينا ولا نبدا إلى الإسلام إقرار بالتوحيد خوابك برسلاي بحق تنها الله دعا أو أقر أمي ورقيرت أو بربا ورباك دعا وأمري في أكيد بنيش كده. فإنك لو أمرته بالصلاة وهو مشرك لانتقدك هو أولا، فكيف بغيره؟ أقدوا يا كمشد بلا نيوش بكا لا مشتري بخبر هذا، هل أورخنا لتوقلي نقضي توقت بيش أويك وخلكي لو مد بكا؟ كيف تأمر من ليس بمسلم بالصلاة؟ فإن هذا خلاف المطلوب. شون بكسيك علي نيوش بكا لكاتك أو مسلمانية او پیچوانی داوا کاری خوای اگر می روان پیش داوای توحید لیکا داوای شهادتین بر هر انسان یک بشی دیت نو دایره اسلام با شهادتین او نیتی اگر هی بیت ناچه لقبر پارتو اگر هی بیت ولیت یه گشت بی ناچه طواف که بدوری قبری که اگر هی بی ناچه شیطان بپرسی که واتا یکم شد باسی توحیدی بوکی باسی برو باوری پاکی بوکی مثال آخر لو رأيت شخصا يشرب الدخان وهو مشرك بيك ابيني افتك ابيني جراكي شي لا مالك هذه الشا شرب وخابر هذا هل تنهاو عن الدخان ام تنهاو عن الشرك اولا على بيش باسي ويبوك جراكي شا يا نهي شركه قيليكي الاصل انك تنهاو عن الشرك اصل اويا کتونه هی شرک کی لب کی بورن کی تو وکا شریب و خواب ریادن چن خرابه که وتنه هی لیا کی تناو عن الشرکی عن الأعظم والأخطر او توانی که لهمو توانه کان جبرتیه که لهمو توانه کان متسیدات را بوکس که اوی بباس کی و هکذا فالذین يتجهون إلى إنكار الربا والزنا ويأمرون بالحجاب لا شك أن هذه أوامر شرعية ولكن لا بد من إقامة الأساس أولا ثم يرون الناس مثلا على الشرك وعبادة الأضرحة هم يرون الناس مثلا على الشرك وعبادة الأضرحة والقبور ولا يهتمون بهذا إنما يركزون على مسألة الحكم ومسألة تجنب الربا أما الشرك فليس له ذكر عنده ولا اعتبار عنده ولذلك كما ذكرنا دعواتهم لم تنتج شيئا أفرمي أوانيك دجاتي الربا كان والزنا وفرمانا كان بأفرتان بشاكي شرعي لبرك أوانا همي أوامري شرعية خوب درگتن لربا لزینا و هر افرتان پشاگی شرعی لبرکن او همی امری لسر بلام پیش او ابی باسی اساسکان بوبکن کبیرو باوری پاک توحیدی خواه او انا ابین خلکی لسر شرکن او انا با خلکی الان سو مخون زینا مکن افرتان خوان ده پوشن ابینن او خاکی کسو اخوات زینا که خوشی ده پوشه لافرتان شریب و خواب رده و عبادت الاضریحة عبادت بو گمزکانکا بو قبرکانکا هیچ به اخ بو نادن هموها والله کهان باسی چیه باسی اویا کچون حکم اسلام گرتوا حكم الإسلام بوائي جرنوا إنكارين ربا وزنا أو شرع إنكاري كدوا أفرتان بشاك شرعيان لبرابيت أو أمري خواه وأمري بيغامة صلى الله عليه وسلم بغان باسي توحيد ناكن باسي بيرو باوري باك ناكن وبيرو باوري باك لهمو حكم قرنترو لبيشتركان نية لإسلام كتو باسي بكيت بدل همي قرنترك وهروها باس دي خدرك دين للربا أما الشرك فليس له ذكر عنده أما باس الشرك نية باس التوحيد نية هج باقي شبيان آدم بو يقفنوكو باس من كد بانقوازي أوانا هج برهمي كنابت بو خزمتي إسلام أما بو خزمتي خوان با خزمتي خواني بيكن بلو باي دنيا اندسا كوي مالي دنيا اندسا كوي لأنها بدأت من حيث انتهت دعوات الرسل أوان بشي دسان بيقردوا بويكوا كوتا بانغوازي في غمران على نبينا وعلي صلى الله عليه وسلم كاتي باسي اوان كدوا كبيرو باورك شسباوا اما باسي بيرو باور ناكن باسي حكم الشرعية كانك يعني بيتشواني او قصيك دايك من عائشة فهم رزا يخوالي بي باسي توحيد ناكن باسي حلال وحرامك بيش حلال وحرام توحيدة باشان شرك حرام نية والتوحيد لواجبات نية وباسي هناك باسي علاقي خلق كان لقل يكتريا بلان بيواندي خلق لقل خوا باسي هناك شون خوا بناسين شون خوا ببارسين باسي هناك تناند باسي بيواندي شرعي لقل بيغمري شاناك صلى الله عليه وسلم شون بيغمر بكيوين صلى الله عليه وسلم باسي هناك ومهما تكلموا لأنها بدأت من حيث دعوات الرسل لا تنتج شيئا من مهما بذلوا هل كان هول بدن نتيجة كنابك حكمك الشرعي كخوابيه بقرتوا كتوحيدة ومهما تكلموا هل كان أقصبك وهل كان بردوام لسقصك بينما نجد أن الدعاة الذين ساروا على منهج الرسل اواني كبانغوازي ان لسر بانغوازي بيغمران بوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام نجد ثمرات دعوتهم واضحة ابينين برهامي بانغوازا كان اشكلاي رولو اشكلاي الذين ساروا على منهج الرسل وبدأوا بالتوحيد اواني كالسر منهج والرقي الراسي بيغمران روشتون على نبينا وعليه الصلاة والسلام بشي دستان بيكروا بالتوحيد وبرهم الشيها واهتموا بالتوحيد بأخيان بيداو واتبعوه واتبعوه بالنهي عن بقية الذنوب والمعاصي واردوا اوا كباس التوحيد يعني كردوا باسيان لقناها كانت يشكدوا تاوانا كانت يشباس كراو نجد أن دعوتهم ناجحة مثمرة على مر العصور أبينين بانغوازي اوان سركوتوبوا و برهمكيشي بين راو لهم الروش قاريك ده خذ مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد سار على منهج الرسل في الدعوة بونمنا بانغوازي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خالي بورقلا سيري بكا بحقيقة لسر منهجي بيا غمران روش دوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام لبان غوازية فبدأ بالتوحيد وإنكار الشرك ما توحيد سيب يكدو إنكار يكني الشرك فدعوته أثمرت وتثمر بان غوازكي أو برهمي هبو وبرهمي شيء أبت وما زال الناس ولله الحمد يستفيدون من علمه ومن طريقته بردوام خلقي لله الحمد سود ورقرن لعلمك أو وهروها سود ورقرن لو ريق الراستي كأو بانغوازي خلقي بوكدو حتى أوانيك دجي ابن تيميشن رحمتي خواهي لبي سود لعلمك أو ورقرن بس نالن هي أو حتى أوانيش خذ مثلا آخر نموني كتير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد أي المملكة أنتم الآن تعيشون في ثمار دعوته شيخ فوزان أفرمي لم ملاتدين السعودية أفرمي إيوة استبرهمي بانغوازكي أو أخوان قامت هذه الدولة وهذه البلاد على هذه الدعوة المباركة أو دولة أو ولاتة لسر چی درست بوا؟ لسر او بانغوازا پر خیر و برکت درست بوا استتب فيها الامن وصلحت فيها العقيدة يعني ولات هي منه اشتی تیدا هي بردوامی و بروباور خلقی باش بوا وقامت عليها دولة اسلامية بكل ما تعنيه الكلمة، يعني بحقيقة فمن دولتك دولتي إسلامي، ولا تزال ولله الحمد هائستا بردوام ولله الحمد. كل هذا من ثمار السير على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة. أوهمي برهمي بردوام روشتنا لسر منهجي في أغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لبان واسا فهذا أو دعوة أو منهج السلفة لهر شينك بلاو بكرتوا وكو خوي تبي زيادوكم أو برهمكي هسي بيكت خلقي بيرو باري باكا بيتوا خلقي عبادتي بصحيحي أنجام دات حول داد حلال انجام داد خویل حرام بپارزید او برهمی او دعوی او دعوی که بانگوازی پیغمران بوا على نبینا و علیهم الصلاة والسلام و هروها بانگوازی شن کوتان بوا و جهال اسلام بوا او بوا که توحید بچسبه و شرک نمینید جهاد بوا که و واجب كان كم ترخميت يا نكري سكادي بي نكري وهروا حرام كان انجام ندري نقواني امره كامو شكان شوا شكاري جهاد كدنيا يا بس جهاد يا بوتي بو تشسباندني ديمقراطيه نك بو جسمان ني توحيد نك بو كوا شريك نمين بو قوان باشكرا خوان الين تي اكوشين بو جسمان ني ديمقراطيه والين جهاد كاين لا بيناي ديمقراطيه نك توحيد بلا ما داخوا زوريني خلق لقسي اوانت یناگا که خویان توشی لادان بون لرگه راست انحراف و اروه خلکیش لا ادن لرگه راست. سبحان الله و بحمدی سبحانك اللهم و بحمدی اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.